لا يوجد واحد منهم يعلم متى الساعة. وروى الامام مسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل ان يموت بشهر: تسألوني عن الساعة؟ وانما علمها عند الله، واقسم بالله ما على الارض من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة. هذا الحديث رواه الامام مسلم في صحيحه، لان حديث عمر ابن الخطاب حينما قال فيه: كنا جلوسا عند الرسول عليه الصلاة والسلام اذ طلع علينا رجل ووصفه بكونه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا احد ولا يرى عليه اثر السفر، ثم جلس الحديث المشهور. قد يقول قائل ان هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل ما المسؤول عنها باعلم من السائل، كما سيجيء بتفصيل في كلام الامام ابن القيم في المنار المنيف. حينما قال ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قد يقول قائل: أليس من الممكن أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذا الكلام قاله قبل أن يعلمه الله ثم أعلمه الله بعد ذلك؟ وارد أم لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحدث له رب العالمين علما بعد علم، فمن الممكن أن يكون قد قال. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل في حياته، ثم قبل ان يموت اعلمه الله عز وجل بمعاد الساعة، وقال ذلك بعض اهل العلم. فجاء هذا الحديث الذي بين ايدينا في صحيح مسلم نص في الموضوع، لانه يقول قبل ان يموت بشهر. هنا حدد زمن قول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام. فيقول تسألوني عن الساعة، يبقى سئل، يقول سمعته جابر بن عبد الله يقول سمعته النبي عليه الصلاة والسلام يقول قبل ان يموت بشهر: تسألوني عن الساعة؟ وانما علمها عند الله، واقسم بالله ما على الارض من نفس منفوسة تأتي علي 100 سنة. وهذا الحديث لا يتحدث هنا عن عدم وجود نفس منفوسة بعد 100 سنة، هذا ليس عن الساعة العظمى، وانما كما سنوضح ان العلماء يقسمون كلمة الساعة او يعددون معنى كلمة الساعة، فيبينون ان لكل انسان ساعته، لكل انسان ساعته. فساعتي من مات فقد قامت قيامته، لا صح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه حقيقي، اذا مات الانسان فهذه ساعته. وهناك الساعة الوسطى، ساعة قيام الامم او اندثار الامم او انخرام القرن، موت قرن كامل من الناس، يبقى ساعة بالاضافة لايه؟ للشخص الواحد ولا لمجموع من هم موجودين على وجه الارض؟ هذه الساعة الوسطى. والساعة العظمى للعالم اجمع، واضح؟ وهذا سيأتي ان شاء الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا لما قال اقسم بالله ما على الارض من نفس منفوسة تأتي علي 100 سنة، هنا يتحدث عن ساعة القرن الذي كان عليه يعيش فيه النبي عليه الصلاة والسلام. والا لو كان يتكلم عن الساعة العظمى، طب ما 100 سنة عدت وبعدها كم 100 سنة، مش كده ولا لا؟ ولذلك العلماء قالوا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم هنا، والكلام واضح، وقد قالها ابن عمر، يتحدث عن انخرام القرن، وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وبالطبع لو بحث الواحد منا في كتب التراجم لما وجد واحدا بعد هذه المقولة قبل ان يموت النبي صلى الله عليه وسلم بشهر، بعد ان جاء 100 سنة من موت النبي عليه الصلاة والسلام، ما وجد احد على الارض كان حيا حتى ولو كان مولودا للحظة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم ولا لا؟ واحد يقول طب ما هي 100 سنة كتير، يقول ما في ناس بتعيش 120 و130. لم يحدث. فقال النبي عليه الصلاة والسلام واقسم بالله ما على الارض من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة، بالنسبة لايه؟ للزمن الذي قال فيه ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه ساعة القرن. قال في هذا الحديث ينفي احتمال ان يكون علم النبي صلى الله عليه وسلم بعد سؤال جبريل عليه السلام عنها. قال ابن كثير